السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثا أو قال حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر. قال يحيى: يلي الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استحقوا قتيلكم، أو قال صاحبكم: بأيمان 50 منكم. قالوا: يا رسول الله، أمر لم نره. قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل، فدخلت مربدا لهم، فركضتني برجلها. قوله رحمه الله: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. هذا تفريع للترجمة السابقة التي فيها الأدب مع الكبير وإجلاله واحترامه وتقديره، وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أن من الأدب مع الكبير أن يقدم بالكلام في المجلس، وإذا كانوا جماعة وأرادوا أن يسألوا عن أمر فإنهم يتركون إلقاء السؤال للكبير منهم، لا أن يسبق الصغير الكبير، وأيضا أن يقدم الكبير في الطعام ونحوه ويبدأ به، فكل ذلك من احترام الكبير وإجلاله. قوله عن رافع ابن خديج وسهل ابن أبي حثمة أنهما حدثا أو حدثاه أن عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود أتيا خيبر فتفرق في النخل فقتل عبد الله ابن سهل. وعبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود صحابيان أتيا خيبر في وقت صلح مع اليهود، ودخل خيبر في مصلحة لهما. قال: فتفرق في النخل، أي ذهب كل منهما في مصلحته. قال: فقتل عبد الله ابن سهل. وعبد الله ابن سهل هو ابن عم لمحيصة. قوله: فجاء عبد الرحمن ابن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر في قضية قتل عبد الله بن سهل في خيبر، وهؤلاء الثلاثة هم عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله المقتول، وحويصة ومحيصة ابن مسعود وهما ابن عم المقتول. جاء هؤلاء الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لذكر هذا الأمر له، مطالبين بحقهم ممن قتله. فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وهو أخو القتيل بالكلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصغر القوم، أي كان أصغر هؤلاء الثلاثة سنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كبر الكبر، أي قدم الأكبر، أو ليبدأ بالكلام الأكبر سنا. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. قوله قال يحيى ليلي الكلام الأكبر، أي أن هذا تفسير من يحيى بن سعيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر، أي ليتولى الكلام وليبدأ به الأكبر. وجاء الحديث في رواية له في صحيح مسلم بلفظ ليبدأ الأكبر، وجاء الحديث في رواية له في صحيح البخاري الكبرى الكبر، أي قدم الأكبر، وكررها صلى الله عليه وسلم منبها إلى أهمية مراعاة تقديم الأكبر أدبا معه احتراما له. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضية، قضية قتل، ويظهر على من أتوا إليه الألم والحزن، يوجه صلى الله عليه وسلم إلى مراعاة حق الكبير وتقديمه بالكلام، فكيف بأمور الناس المعتادة ومجالسهم العامة التي يرى فيها الكثير من جرأة الصغار وعدم مراعاتهم لحقوق الكبار والأدب معهم، ويرى فيها التقدم على الكبار مخالفة للأدب الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فتكلموا في أمر صاحبهم، أي قتيلهم، وهو عبد الله بن سهل. قول النبي صلى الله عليه وسلم استحقوا قتيلكم، أو قال صاحبكم، بأيمان 50 منكم، أي هل تريدون حق قتيلكم بالقود ممن تدعون أنه قاتله بأيمان 50 منكم؟ وهذه المسألة تعرف في كتب الأحكام بمسألة القسامة، وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وعدد الأيمان 50 يمينا كما هو واضح في هذا الحديث. والقسامة كما بين أهل العلم حكم مستقل بنفسه، وتكون فيما إذا قتل معصوم وادعي على إنسان معين أنه قتله، وكان هذا المدعى عليه مكلفا وقادرا على قتله، ومن شرطها كما نص أهل العلم اللوث، واللوث من التلوث وهو التلطخ، وهو أن يوجد بين المدعى عليه وبين القتيل عداوة ظاهرة، أو بين قبيلته وقبيلة القتيل عداء بين. فالعداوة الظاهرة قد تدفع بعض الناس إلى الوقوع في هذا الأمر، وهو ما يسمى باللوث. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اختياره لم يخصه بالعداوة فقط، بل قال رحمه الله إن كان هناك لوث وما يغلب على الظن أنه قتله، جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا 50 يمينا ويستحقوا دمه. وصفة القسامة أن يأتي أولياء المقتول وهم مرثته والأقرب إليه وعددهم 50 ويحلفون، بحيث يحلف كل واحد منهم يمينا أن هذا هو القاتل، وهم لم يروه لكنهم يبنون ذلك على اللوث الذي هو العداوة وعلى القرائن التي عندهم. فإذا امتنعوا من اليمين يطلب من أولياء القاتل أن يحلفوا 50 يمينا ببراءته من ذلك، فإن لم يرتضي أولياء المقتول ذلك ودى الإمام المقتول من بيت مال المسلمين كما حصل في هذه القصة. أما إذا لم يكن هناك لوث، أي ليس هناك عداوة أو قرائن، فإذا ادعوا ذلك فإنه يكفي أن يحلف المدعى عليه يمينا واحدة أنه ليس الفاعل لهذا الأمر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، رواه الترمذي. قولهم يا رسول الله أمر لم نره، أي أنهم امتنعوا عن اليمين، فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ إلى أمر آخر، قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، أي هل ترضون أن يحلف 50 منهم على براءته وتنتهي القضية بهذا؟ قالوا يا رسول الله قوم كفار، أي أنهم لم يرتضوا يمينهم. فإذا لم يرتضي أولياء المقتول يمين أولياء القاتل وطعنوا فيها ينتقل إلى الأمر الآخر، قال ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، وذلك حتى لا يضيع دم المسلم هدرا. ومعنى قوله ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله أي من نفسه. وجاء في بعض الروايات في الصحيحين فوداه 100 من إبل الصدقة، أي ودا عبد الله بن سهل رضي الله عنه. قول سهل راوي الحديث فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم، المربد هو المكان الذي يوضع لتجفيف التمر، والمعنى أنه دخل مربدا لأولياء المقتول وهو عبد الله بن سهل. قال فركضتني برجلها، أي ضربتني برجلها، وذكره لذلك يدل على ضبطه للخبر والقصة، ولهذا بعض الرواة يذكرون أشياء تدل على الضبط، إما المكان أو الموقع أو نحو ذلك، فيقول مثلا كنت عن يمينه، أو يذكر شيئا آخر يدل على ضبطه للقصة أو الخبر. الحاصل أن هذا الحديث اشتمل على هذا الأدب مع الكبير. ولعلي ألخص بعض الآداب التي دعا إليها الإسلام تجاه الكبير. أولا توقيره، كما تقدم في الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا. ثانيا إكرامه، كما تقدم في الحديث إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. ثالثا بدءه بالسلام، كما في الحديث يسلم الصغير على الكبير والراكب على الماشي. فإذا لقيت كبير السن لا تنتظر أن يبدأك بالسلام، بل بادر بإلقاء السلام عليه مع مراعاة حاله، فإذا كان سمعه سليما تسلم عليه بصوت يسمعه ولا يؤذيه، وإذا كان قد ثقل سمعه يراعى ذلك. رابعا مناداته بألطف خطاب كيا عم ونحوها، احتراما لسنه وقدره. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، إلى آخر الحديث. خامسا تقديمه في الكلام وفي المجلس وفي الطعام، كما في قصة عبد الرحمن ابن سهل وحويصة ومحيصة ابني مسعود رضي الله عنهم المتقدمة. سابعا الدعاء له بالتوفيق والسداد وبالحفظ والصحة والعافية وحسن الختام، وأن يكون ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن خير الناس قال من طال عمره وحسن عمله. فهذه بعض الآداب التي ينبغي أن تراعى مع الكبار، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في كبار السن من آبائنا وأقاربنا وجيراننا وعموم المسلمين، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يتولاهم برعايته، وأن يوفقهم بتوفيقه، وأن يمن عليهم وعلينا أجمعين بسديد القول وصالح العمل وحسن الختام. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.